دعوة تشدني قصر من ودني تزعق لي يا واد يا واد اوعى تغيب في الدوها وتسيبني وانا كل ما اقول ماليش دعوة تشدني قصر من ودني تزعق لي يا واد خلاص تعبت خلاص تقيل الحمل غلبني تقولي فوق ماليش غيرك وميني